فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما ولا تكن للخائنين خصيما ولا واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تكن للخائنين خصيما

وكان الله بما يعملون محيطا. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Thank you.

وما يضرنك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم صدق الله العظيم.